رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. توقف بنا الكلام في باب ذوي الأرحام، وهذا الباب هو آخر هذه الأبواب في هذه الرسالة المختصرة في علم الفرائض، العلم الذي قال عنه أهل العلم أنه نصف العلم. وقد بينا في أول شرحنا لهذا الكتاب أو هذه الرسالة معنى قول أهل العلم أن الفرائض نصف العلم، حيث أن الإنسان إما معدود من الأحياء أو معدود من الأموات، لأنه إما أن تستقر به الحياة أو يتوفاه الله عز وجل. فنصف أمره أو نصف العلم يتعلق بحال حياته، والنصف الثاني يتعلق بحال وفاته وما يكون من أمرها. فعلم الفرائض يتعلق في القسم الثاني من حياته، فلأجل هذا كان هو نصف العلم لتعلقه بتقسيم تركته وما يتعلق بأمواله من تجهيزه وقضاء ديونه الموثقة والمرسلة وإنفاذ الوصايا وإعطاء كل ذي حق حقه. وتكلمنا على الأبواب السابقة، ووقف بنا الكلام على ذوي الأرحام، وقول المؤلف ذوي الأرحام أي هذا ذوي الأرحام أو باب ذوي الأرحام. وذو جمع ذو، وهي بمعنى صاحب، وجمعت لأن الأرحام جمع. فذوي الأرحام أي أصحاب الأرحام، والأرحام جمع رحم، والرحم المراد به في اللغة ما يكون من رحم المرأة. وهم القرابة، وقال الفرضيون الأرحام أو ذوي الأرحام هم كل قريب ليس له فرض ولا هو عاصب. ولذلك عرفهم المؤلف بهذا فقال ذوي الأرحام كل قريب ليس بذي فرض ولا عاصب. وتوريث ذوي الأرحام مختلف فيه بين أئمة الإسلام، فمنهم من لا يرى توريثهم لعدم الدليل الخاص فيهم، وهو قول لبعض المالكية. ومن أهل العلم من يرى بتوريث ذوي الأرحام ويستدل لذلك بما أفتى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلى هذا جمهور أهل العلم. من الحنفية والشافعية والمالكية وبعض نعم والحنابلة وبعض المالكية، والقائلين بتوريث ذوي الأرحام اختلفوا في كيفية توريثهم على نوعين من التوريث، فمنهم من قال أن نورث ذوي الأرحام بحسب القرابة من الميت، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه. فيورثون القريب جهة وقربا وقوة، فلو هلك هالك عن ابن بنت وبنتي أخت نعم وابن أخت قالوا إيش؟ أن المال لولد البنت لأنه أقرب. واضح؟ واضح. القائلون بتوريث ذوي الأرحام على حسب قربهم يقدمون الأقرب، يقدمون الأقرب جهة وقربا وقوة. مثال ذلك لو هلك هالك عن ابن بنت وابن أخت، ابن البنت من ذوي الأرحام وابن الأخت من ذوي الأرحام، أيهم أقرب جهة؟ ابن البنت. فإذا يقولون المال لابن البنت وليس لابن الأخت شيء. هذا إيش؟ القائلين بتوريث ذوي الأرحام بحسب إيش؟ بحسب القرب، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. والقول الثاني أن توريث ذوي الأرحام أن توريث ذوي الأرحام بالتنزيل، ومعنى التنزيل أي إنزالهم منزلة من أدلوا به، فينظر هذا ذو الرحم من أدلى به وكان سببا في كونه من ذوي الأرحام فيعطى ميراثه. بالمثال يتضح المقال. مثال السابق كان إيش؟ ابن بنت وابن أخت. عند القائلين بتوريثهم بالتنزيل يقولون ابن البنت، ابن البنت يأخذ ميراث من أدلى به وهي البنت، والبنت تأخذ إيش؟ نصف، يعطى نصف. وابن الأخت يأخذ ميراث الأخت، والأخت في مثل هذه المسألة ماذا ترث؟ لا لا أي. لا السدس تأخذه لو كان هناك ابن بنت ابن. نعم ها؟ لا السدس تكمية الثلثين يأخذ لو كان هناك ايش ابن بنت ابن، لكن هنا عندنا ابن أخت، الأخوات مع البنات معصبات، فهو يأخذ ميراث الأخت، والأخت مع البنت عصبة، فيأخذ ما تبقى. واضح واضح. هذه طريقة من يورث ذوي الأرحام توريث التنزيل، أي يأخذون ميراث من أدلوا به. وهذه الطريقة من التوريث عليها الشافعية والحنابلة ومن يقول بتوريث ذوي الأرحام من المالكية، من يقول بتوريث ذوي الأرحام من المالكية. واضح يا إخوان؟ هذا في الحقيقة هو مجمل ما سيأتيكم في الباب الذي سنقرأه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فذوي الأرحام من الأصول، لأن ذوي الأرحام يكونون إيش؟ متفرعين من الأصول، ويكون متفرعين من الفروع، ويكون متفرعين من الحواشي، فيكون متفرعين من الأصول هو كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى، كل ذكر بينه وبين الميت أنثى هو من ذوي الأرحام متفرع عن الأصول. مثال ذلك أبي الأم، أبو أمك هو إيش؟ ذكر حال بينه وبين الميت أنثى التي هي أمك. وأبي الجدة أب ذكر، الجدة أنثى صارت بينه وبين الميت، فيكون من ذوي الأرحام. كذلك من ذوي الأرحام من الأصول يقول: كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الأنثى، بينه وبين الميت أنثى، كأم أبي الأم، أم من؟ أم أبي أمك، يعني جدك لأمك أمه من ذوي الأرحام. تمثل هذا في نفسك حتى تعرف الكلام. جدك لأمك اللي هو أبو أمك أمه من ذوي الأرحام، هذا مسألة. كل أنثى حال بينه وبين الميت، كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الأنثى، بينه وبين الميت ذكر، نعم، بينه وبين الميت أنثى. طيب، ذوي الأرحام من الفروع من هم؟ ضابطه: كل من أدلى بأنثى، كل من أدلى بأنثى من الفروع فهو من ذوي الأرحام، كل من أدلى بأنثى فهو من ذوي الأرحام، ابن البنت من ذوي الأرحام، وبنت البنت من ذوي الأرحام، طيب ذوي الأرحام من الحواشي؟ قال كل ذكر أدلى بأنثى. كل ذكر أدلى بأنثى يعني إيش؟ كل ما وجدنا ذكر من الحواشي بينه وبين الميت أنثى فإنه إيش؟ يعد من ذوي الأرحام إلا الإخوة من الأم. وإذا قال إلا الإخوة من الأم، طيب من بقي؟ قال كالخال. فالخال بينه وبين الميت أنثى التي هي إيش؟ الأم. قال وابن الأخ من الأم، ابن الأخ من الأم وابن الأخت، فهذا ذكر أدلى بأنثى. كذلك من الحواشي، كذلك من ذوي الأرحام من الحواشي جميع الإناث سوى الأخوات، جميع الإناث سوى الأخوات كالعمة والخالة وبنت الأخ. الأصل أن كل أنثى من الحواشي أنها إيش؟ أنها من ذوي الأرحام، هذا الأصل، ما خرج عن هذا الأصل إلا الأخت. قالك جميع الإناث سوى الأخوات كالعمة والخالة وبنت الأخ. ثم اختار الشيخ رحمه الله تعالى ميراثهم بالتنزيل، وهو أحد نوعي توريث ذوي الأرحام. وهذا النوع في الحقيقة غير سهولته هو أقرب للصواب. قال ويرثون بالتنزيل فينزل كل واحد منزلة من أدلى به من الورثة ويأخذ نصيبه. يأخذ نصيب إيش؟ من أدلى به من الورثة. مثال ها؟ أي نعم، التنزيل أرجح من القرابة، وإلا يعني هذه طريقة وهذه طريقة، لكن التنزيل أقرب. مثاله أن يموت شخص عن ابن أخته الشقيقة وبنت أخته من أبيه وابن أخيه من أمه وخاله. ابن أخته الشقيقة وبنت أخيه من أبيه وابن أخيه من أمه وخاله. ها، أول شيء أنت ابدأ مع شوف اللي يعني له فرض وعط من انحدر من فرضه. ابن أخت ها، ابن أخته، ابن الأخت الشقيقة إيش له؟ الآن الأخت نقول ابن الأخت يأخذ ميراث الأخت صح؟ طيب الأخت لها النصف، لكن ننظر هل معها أخت أخرى أو في أحد يحجبها؟ الآن نحن عرفنا أن لها ميراث الأخت النصف، لكن ننظر حتى يكون ربما يكون هناك حجب. طيب الأخت من الأب ها؟ الأخت من الأب لا تأخذ السلس تكمل الثلثين. أخت من أبيه لا، الآن الأخت من الأب، الأخت مع من الأب مع الأخت الشقيقة إيش تأخذ؟ الأخوات من الأب يحجبن الأخوات الشقيقات، هذه إذا كنا أكثر من واحدة، يعني إذا استغرق الثلثين صح كلامك، لكن هنا ما استغرق الثلثين. ها؟ تأخذ السدس تكملة الثلثين. طيب ثم ننتقل ابن أخيه من أمه. شف ابن أخيه من أمه غط ابن، وشوف اللي وراه أخيه من أمه، ها؟ يأخذ السدس. ثم طبق عليه الشروط، الشروط يعني هل يمكن يحجب، هل فيه فرع وارث، ما هي فرع، هل فيه أصل ذكر وارث، ها؟ ما في. إذن نقول له السدس. والخال، ها؟ الباقي. الخال يدلي بمن؟ بالأم، يأخذ السدس لوجود جمع من الإخوة. واضح إخوان؟ ليش الشيخ قال بالابن الأخت الشقيقة النصف؟ لأنه منزلة الأم. ابن الأخت؟ ابن الأخت الشقيقة. أيوة. النصف. إيه. منزلة الأم. أمه من؟ الأخت الشقيقة. واضح؟ طيب الآن نقرأ الحل. يقول فلابن الأخت الشقيقة النصف لأنه بمنزلة أمه، وأمه أخت شقيقة لها النصف، ولبنت الأخت من الأب، من الأب السدس تكملة الثلثين لأنها بمنزلة أمها. وكذلك لو أنه أضاف إيش ولم يتم استغراق الثلثين، ها؟ ولم يتم استغراق الثلثين، لأن لو كان لو تم استغراق الثلثين ما ورثت، وإن كانت إيش بمنزلة أمها. قال ولابن الأخ من الأم السدس لأنه بمنزلة أبيه، وأبوه ماذا يرث؟ يرث السدس. قال وللخال السدس لأنه بمنزلة الأم. فالمسألة تكون من كم؟ ها؟ من ستة. ابن الأخت لها النصف ثلاثة، وبنت الأخت لأب لها السدس واحد تكملة الثلثين، والأخ ابن الأخ من الأم لها السدس واحد، والخال السدس واحد. تمت. نفس المسألة هذا. إذا جمع الأخوات يأخذون. إيه. أخت لأم. هل لها فرض ولا ما لها فرض؟ أخت لأم أدلت بمن؟ لا المسألة الحين حالتها هذيك عن مثلاً أختين أختين شقيقات وأخت لأم. إيه. الأخت لأم معصية. الأخت الشقيقات اشتركوا في الثلثين. لا الأخت من بعصبة. الأب صاحب فرض. بس إن إذا أخذ من الشقيقات ثلثين بس هل إن نعطي شو اسمه الأخت لأم السدس لأنها صاحب فرض، ولا نقول لها إن كمل الثلثين؟ لا نعطيها السدس لأنها صاحبة فرض. إيه لأن الأخت لأم ما لها علاقة بالشقائق ولا غيره، لها نصيبها مستقل. ما هم مثل الأخت الشقيقة مع الأخت لأب، هذه مجرد تكملة. واضح؟ أي نعم. أي نعم. طيب هنا ذكر الشيخ رحمه الله بعض المسائل وقال اقسم ما يلي مع التعليل: زوج وبنت وبنت ابن. الآن قبل الدخول في هذا نود أن نعطي بعض الأمثلة على مسائل إيش ذوي الأرحام. هلك هالك بدون لا تكتبون هلك هالك هنا أعطي المسألة على طول. بنت عم وابن أخ لا بدل اكتب هذا ابن أخ اكتب بنت أخ وخال وابن بنت. مسألة ثانية ابن بنت ابن وبنت بنت وخالة وخال وعمة وبنت أخ لأم. مسألة بنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وبنت أخ لأب وعمة. مسألة ابن بنت اكتب اثنين ابن بنت اثنين ابن بنت و بنت بنت وخالة وعمة وابن أخت. كم مسألة؟ أربع ولا خمس؟ ها؟ طيب بعد خمسة جدة وعمة وخالة وابن بنت ابن بنت سهل، لا تلخبط، خلنا نعلمكم قبل لا أن تنتبهوا، ترى إذا فيه صاحب فرض ذوي الأرحام ما يرثون شيء، يعني إذا كان صاحب فرض خلاص أعطى المال صاحب الفرض وهذا وقت الله يخرف عليه. لا تلخبطكم. طيب يقول بعض الناس يقول في زايد، في زايد يرد على صاحب الفرض. طيب هنا مسائل ذكرها الشيخ في آخر الكتاب، يقول زوج وبنت وبنت ابن، هاي حمود يلا أقسم، وبنت وبنت ابن، المسألة من كم أقسمها؟ نعم بنت النص، نعم بنت ابن، نعم أحسنت. الزوج لها كم؟ الربع، ربع 12، ربع 12 ثلاثة، ستة، اثنين، ذهب 11 باقي واحد. طيب طبعا الواحد هذا ايش نعمل فيه؟ لا نقول الواحد هذا لأولى رجل ذكر، فيه أولى رجل ذكر عطيناه، ما فيه نعمل مسألة الزوجية ونخرج الزوج والرد على ايش ذوي الأرحام ذوي الفروض غير الزوجية، واضح؟ يعني نجعل الزوجية مساكن من أربعة ونعطيها الربع واحد، واضح؟ ثم نعمل مسألة الرد من ستة بين البنت وبنت الابن، البنت إيش لها من الستة؟ النصف ثلاثة، وبنت الابن لها السدس واحد، ثم نكتب عاد مسألة الرد من أربعة. نعم يا رشيد، بنت أخت شقيقة، وبنت أخ من أب، وبنت عم. بنت الأخت الشقيقة تأخذ النصف. نعم. وبنت أخ من أب شوف يا شبيب، غطى الأول بس. يصير أخ من أب. إيه أخ من أخ من أب. بنت أخ من أب. ها. طيب ها. خلاص. وبنت العم. خلاص ما لشيء. ابدا بس غطى ذوي الرحم وشوف اللي وراه. ما عليه، ترى انا معطيكم مساله مثل هذه انتبهوا لها. ها محمد، ام واخ من ام وعم من ام، ام سدس، اخ من ام نعم، عم من أم، يعني إيش؟ أخ أبيك من أمه، هذا من ذوي الأرحام ليس له شيء، لأن هناك أصحاب فروض. طيب يقول لك، لو يقول لك قائل هنا الفروض لم تستغرق السهام، نرد عليهم، الرد عليهم أولى من إيش؟ من إعطاء ذوي الرحم. ذوي الرحم إنما يعطون عند إيش؟ عدم وجود صاحب فرض، واضح؟ طيب المسألة من ستة. نعم. وترد لا المسألة من كم؟ المسألة من ستة. ها؟ لا الأم كيش لها؟ لا الثلث لأن ما في جمع من الأخوة. وترد إلى ثلاثة. نعم. طيب حمود بنتان وبنت ابن وأخت من أب. نعم. نعم. لماذا؟ أحسنت. ليه؟ الأخوات مع البنات. إيه ما نعطيها إحنا ما نعطينا فرض عاصبة. الأخوات مع البنات إذا ما هناك إلا إناث الأخوات تصير عصبة. في الشقيقة؟ لا لا لا البنات الأخوات مع البنات معصبات. إذا لم يكن هناك من الفروع إلا إناث الأخوات يصيرن عصبة ما يصيرن أصحاب فرض. أما إذا لم يوجد من الفروع لا ذكور ولا إناث يكون إيش؟ أصحاب فرض. فهنا في فرع لكن الفرع أنثى فتعطى الأخ من الأخت من الأب الباقي تعصيبا. نعم. خمسة بنت بنت وبنت بنت ابن وعم من أب. نعم. بنت البنت تأخذ النصف. نعم. وبنت بنت ابن تأخذ السدس اثنين. نعم. وابن وعم من أب يأخذ الباقي. نعم. حسنت. نعم. طيب وأختان من أب. طيب وعمتان ليه؟ أيوة نقول هنا الشقائق صاحبات ايش فرض وهنا العمتان من ذوي الارحام ما دام من عندنا ذو اصحاب فرض فنعطيهم. طيب يقول زائد نقول زائد نرد عليهم. واضح. فالمساله ها المساله من عدد الرؤوس. ايوه من اثنين لأن كما قلنا باب الرد إذا كان إيش من جنس واحد من يعني من جنس واحد فتكون من عدد الرؤوس. طيب السبعة بنت ابن بنت قصدي بنت بنت وبنت أخ وبنت الأخ الشقيق لها الباقي وبنت الأخ من الأب من الأم لا ها إيه وين الذكر بنت أخ شقيق الأخ الشقيق يرث في إيش في الحالة هذه يرث تعصيب إيه. طيب وبنت الأخ من الأم لها السدس تأخذ ميراث أخ من أم. وإن كان معصب نعطيه الباقي، لكن هذا صاحب فرض. الأخ من الأم يقول كان صاحب فرض، عط فرضي بنتي، واضح؟ فنقول بنت البنت لها النصف، وبنت أخ من الأم لها السدس، لها السدس، وبنت أخ شقيق لها الباقي تعصيبا، واضح؟ إلى هنا نقف إن شاء الله. إن شاء الله الدرس المقبل مراجعة، يعني نحل المسائل التي أعطيتكم ونكثر من المسائل إن شاء الله، وهو ربما يكون هو الدرس الأخير. ها؟ فيه هنا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.